الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. ويعذر من قبل غلاما بشهوة. من المعاصي تقبيل الغلام. تقبيل الغلام بشهوة إنما عليه التعذير بما يراه الحاكم، والمراد من التعذير أن لا يصل الضارب بالصوت إلى الحد، حد الزنا، وهو الحد الأكبر عبارة عن 100 صوت، فيضرب من يقبل الغلام بالشهوة من جلدة واحدة صوت واحد إلى 99. هذا في البداية ربما يقال بهذا الكلام، ولكن نجد في الروايات التعبير مختلف. تارة يعبر ب100 جلدة يعني بالحد التام، وأخرى يعبر أنه من حيث الكلى يضرب من 30 إلى 99، 100 صوت إلا صوتا. باختلاف هذه الروايات اختلفت الفتاوى عند العلماء والفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أنه يعذر مطلقا كل من يقبل الغلام بشهوة، طبعا ومن باب تنقيح المناط من يقبل المرأة بشهوة بل الرجل بشهوة فعليه التعذير مطلقا من دون تحديد من حيث الكلة والكبر. ومنهم من قال بالتحديد على أنه يعذر من حيث القلة، لرواية سليمان بن هلال من حيث القلة يعذر 30 صوت، ولكن من حيث الكثرة يعذر 99، لأنه إذا بلغ 100 فهو يكون عبارة عن الحاد وليس التعذير. والحال في الروايات يعذر من قبل الغلام بشهوة، ولكن في رواية من الروايات يثلث الحد التام بمعنى أنه يدرس 100 صوت. طبعا الرواية وردت في المحرم لو قبل غلام، فالإمام يعني ظاهرا السائل إنما سأله عن المحرم في تقبيله الغلام على أنه هل عليه شيء من الفداء، هل يفدي هذا التقبيل بشاطه وما شابه ذلك، عليه كفارة؟ فالإمام لم يجبه، إنما قال يجلد 100 صوت يعني الحد التام، فكأنما من باب أن المورد لا يخصص ولا يعمم. صحيح المورد في المحرم، ولكن كل من قبل سواء كان محرما أو غير محرم فعليه 100 صوت. فمن ذهب إلى 100 إنما ذهب باعتبار هذه الرواية الشريفة وباعتبار هذا الملاك على أنه صحيح السائل سأل عن المحرم، ولكن المورد يخصص ويعمم أو لا يخصص ولا يعمم، فعليه ما نحن فيه يلزم أن يكون كل من قبل سواء كان محرم أو غير محرم يلزم أن يكون عليه 100 صوت. صاحب الرياض لا يرضى بهذا الاستدلال ويقول الرواية شاذة لا يؤخذ بها. فالمسألة بالنسبة إلى تقبيل الغلام مسألة اختلافية، كما هذا المعنى موجود عند المعاصرين. هذا بالنسبة إلى تقبيل الغلام. الفصل الثاني كان في اللواط ويلحق به التسخير والتقبيل، وكان في السحب وفي القيادة. أما السحب فهو مصدر من سحق يسحقه، والمراد من المساحقة والسحب تلك المرأة فرجها بمرأة أخرى، هذا يسمى بالسحب. السحب عليه الحد التام. طبعا بالنسبة للسحب أيضا المسألة اختلافية. من الفقهاء من ذهب إلى أنه تعذر المساحقة، تعذر بمعنى أنها تضرب دون الحد التام دون المئة، فتضرب 99. ومنهم من قال على أنه تحاد. والعجيب أن الروايات بالنسبة إلى المساحقة فيها القاتل أنه تقتل المساحقة، بل تحرق في بعض الروايات عن أمير المؤمنين تحرق المساحقة، ولكن الأصحاب كأنما أعرضوا عن هذه الروايات وقالوا بالتعذير أو غاية ما يقال بإجراء الحاد، يعني ليس عندهم الرجم القاتل كما ليس عندهم الإحراق وما شابه ذلك. والمثل إنما هي الثلاثية باعتبار المساحقة حكمان، تلحق بالزنا أو تلحق باللواط، أو المساحقة أمر مستقل يختلف عن الزنا وعن اللواط. طبعا الروايات مختلفة، الروايات في بعضها تلحق المساحقة بالزنا، المساحق كالزاني، المساحقة كالزانية، كالزاني الكتاب للتشبيه يدل على أنه ما كان للزاني من الرجم ومن الجلد فكذلك للمساحقة. فلذا قالوا بالفرق بين أن تكون المساحقة محصنة أو غير محصنة، فإنما تجلد أو تعذر إذا لم تكن محصنة. وأما مع الإحصان امرأة مثلا عندها زوج مع ذلك ساحقت امرأة أخرى في هذه الحالة ترجر تقتل. ولكن بعض الفقهاء لا يرضون بهذا القول، لا يستوون بمثل هذه الفتوى على أن صحيح المساحق كالزاني، ولكن هناك روايات أخرى الجمع بينها يستلزم أن نقول كالزاني في الجلد فقط لا في الجلد والرجل، لذا لا فرق في المساحقة بين أن تكون محصنة أو غير محصنة، فإنها تجزل على كل حال أو تعذر وليس في المساحقة ترجل. من ملحقات هذه المباحث لو وجد امرأة مع امرأة في إزار واحد أو تحت لحاف واحد فحكمهما التعذير، لو وجد رجل مع رجل فحكمهما التعذير، لو وجد امرأة مع رجل في إزار واحد ولحاف واحد فحكمهما التعذير. والمسألة اختلافية واختلاف الفقهاء، وإنما أكرر هذا المعنى أنه اختلاف الفقهاء هو من جهة اختلاف الروايات، الروايات فيما نحن فيه لسانها مختلف، فإذا نجد العلماء أكثر كل واحد حسب ما يأخذ ويستند إلى رواية من الرواية. ويعذر من قبل غلام بشهوة بما يراه الحاكم لأنه من جملة المعاصي، باعتبار تقدير الغلام من جملة المعاصي، طبعا المعاصي كبيرة من الكبائر، فلذا كل معصية كبيرة إذا ثبت عند الحاكم بالإقرار أو بالبينة يقام عليه الحد إن كان ما يحد، أو لا فليقام التعذير إن لم يكن حده مذكور في الشارع. فعليه من قبل غلام بشهوة إنما يكون فقط من جهة الإقرار، باعتبار هذا المورد من الموارد التي لا يعلم إلا من قبل صاحبها، فلذا الإنسان على نفسه بصيرة يعلم بأن هذا التقدير عن شهوة أو تقدير عن صداقة أو تقدير عن محبة أو ما شابه ذلك، فإنه يعرف من نفسه. فإذا أقر عند الإمام وثبت، طبعا إقراره هنا ظاهرا إقرار عبارة عن مرتين لا أربع مرات بالنسبة للتقدير، كل المعاصي سوى اللواط وسوى المساحقة حيث تثبت بأربعة، أيضا أربع رجال حتما كاللواط، وسوى الزنا حيث يثبت بأربع رجال أو نساء منضمات إلى الرجال دون نساء منفردات، دون هذه الموارد المذكورة عن بقية الموارد إنما تثبت بإقرار مرتين أو بالبينة بعبارة شاهدين عادلين. فيعذر من قبل غلام بشهوة بما يراه الحاكم من مصلحة، تمام موارد التعذير يأتينا إن شاء الله أنه تمام موارد التعذير إنما يرجع حكمه إلى الحاكم الشرعي المقيم للحاد والتعذير. فبما يراه الحاكم من مصلحة لأن التقدير من جملة المعاصي، تقبيل بشهوة من جملة المعاصي، بل الكبائر المتوعد عليه على هذا التقبيل بخصوصه بالنار، ورد أن عليه النار. فقد روي أن من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، ووعد له جهنم وساءت مصيره. وفي حديث آخر، من قبل غلاما بشهوة ألزمه الله يوم القيامة بلجام من نار. لا يخفى عليكم، نعم، ملائكة الأراضين وليس الأرضين. ملائكة الأراضين، الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين، فسبع الأراضين ملائكتها تلعن هذا الرجل. لا يخفى، نعم، أراضين جمع، لا ما يصير، ما يصير. جزء الانتباه. طبعا في كثير من موارد المعاصي توجد مثل هذه العبارات ومثل هذا التوعيد بالشدة والقوة. مثلا الناظر، افرض الناظر الى الشطرنج، عندنا في الرواية الناظر الى الشطرنج كالناظر الى قرد امه، لكي يقبح مسألة الشطرنج مثلا، او الغيبة اشد من القاتل، وموارد اخرى نجد بعض الاحيان يكثر الاثار، ولكن هذه الاثار الاخروية غير الاثر الدنيوي. الاثار الاخروية الآثار من هذا القبيل، أنه يكون ملعون ملائكة السماوات والأراضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وغير ذلك، يجن بلجام من النار وغير ذلك من العرب. هذه آثار تقريبا أخروية، وكلامنا الآن في الأثر الدنيوي، أنه من قبل غلام يحد أو يعزى. يحد يعني يضرب 100 صوت أو يضرب من 30 إلى 99. كلامنا هنا صحيح أنه الله سبحانه وتعالى أوعد على من يفعل هذا العمل النار، ولكن الكلام في الحكم الشرعي، في الحد الشرعي، أن هذا يحاد أو يعذب. فالمسألة اختلافية. بالنسبة للرواية الواردة في هذا الباب من حيث التحديد، من قتل غلام بشهوة صفحة الوسائل المجلد 18 صفحة 422، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مجزم أو محرم؟ ظاهرا المحرم أصح، محرم قبل غلام بشهوة. قال: يضرب 100 صوت، يضرب 100 صوت. إلى الانتباه إلى صحيح محرم قبل، ومراد السائل حكم إحرام هذا الرجل، وأجاب الإمام عليه السلام بحكم حده. وأما الفداء إذا قبل ولم يمني، لم يكن سناء، فليس عليه شيء. في التحرير المجلد 2 صفحة 470، في المثل 7 يقول: وكذا يعذر من قبل غلام بشهوة. إذن عليه التعذير، يعني ليس عليه الحد، ليس عليه 100 صوت، لم يأخذ بهذه الرواية. وكذا يعذر من قبل غلاما بشهوة بل أو رجلا أو امرأة، هذا من باب تنفيح المناط، أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة. في التكملة في المجلد الأول صفحة 246، اسمح لي، 246 مسألة 193، يقول: من قبل غلاما بشهوة فإن كان محرما ضرب 100 صوت، وإلا عذره الحاكم دون الحد حسب ما يراه من المصلحة. أحسن. ثم المحقق في الشرايع، هذا يدل على ما سفر، ثم المحقق في الشرايع قد فصل حكم بغير المحارم، أنه هذا إنما يفصل بغير المحارم، يعني لو قبل غير المحرم فعليه التعجير أو ما الصوت، أما لو قبل المحرم ليس عليه شيء. ولكن لم يظهر وجهه، هذا السيد يقول، سيد الطيب حفظه الله، أنه لم يظهر وجهه، ولكن لم يظهر وجهه لوضوح أنه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم وغيرهم أصلا، بل لا يبعد أن يكون في المحارم، أن يكون الحوض في المحارم أشد، أكثر وأبحث يعني. هذه العبارة موجودة في الرياض كما صرح به المقدس الأردبيلي، يعني هذه العبارة من السيد مأخوذة من المقدس الأردبيلي على أنه في المحارم ربما يكون أشهد كما صرح به المقدس الأردبيلي. ومن عموم المناط يظهر عدم الفرق أيضا بين الصغير والصغيرة، من قبل صغير أو صغيرة، بل ولا بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه السيد الخوي سيد الإمام. وقيل في الخبر محرم قبل غلاما بشهوة قال يضرب مع الصوت وهو الشاذ، الخبر شاذ. وربما حمل التغليظ على كلامه، وربما حمل التغليظ لمكان لمكان الإحرام كما صرح به الأصحاب عموما والعلامة الحلي في المقام خصوصا. وهو حسن لولا، وهو حسن لولا أن المشهور اشترط عدم بلوغ التعزير الحاد، قال لابد أن يكون التعزير ما لم يصل إلى الحاد، إذا من الصوت لا يغرس. لولا أن المشهور اشترط عدم بلوغ التعزير الحاد، واحترزت الشهوة لما قال من قبل غلام بشهوة احترازا عما يكون برأفة أو صداقة أو عادة عرفية، فإنه لا حرج في ذلك ولا إثم ولا إثم عليه كما صرح به الحلي. قال فإنه قد روي استحباب تكبير القادم من مكة بغير كلام. صرح وكذا يعذب الذكران المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم أي قرابة. طبعا بالنسبة للقرابة مسألة خلافية، وليس بينهما رحم أي ليس بينهما قرابة، من 30 صوتا يعزر إلى 99 على المشهور. فعليه التعزير تقدير الغلام سيكون تعزير من إذا اجتمع الذكران تحت إزار واحد، يعني يعزر من 30 صوتا إلى 99. أما تحديده في جانب الزيادة 99 فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا، يعني لم يوجد الحد الكامل وهو عبارة عن 100 صوت، فلذا لا بد أن يبلغ إلى 100 إلى 99. هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية أنه ورد هذا المعنى في الروايات تعبدا لكم على أنه باعتبار ورد 100 صوت إلا صوتا أو غير صوت فلا يبلغ به. ولقول الصادق عليه السلام في المرأتين تنامان في ثوب واحد فقال تضربان، فقلت حدا؟ قال لا. وكذا قال في الرجلين، وفي رواية ابن سنان عبد الله بن سنان عنه عن مولانا الصادق عليه السلام يجلدان حدا غير صوت واحد، يعني يضرب 99 غير صوت واحد. هذا من جانب الزيادة. وأما في جانب النقيصة فلرواية سليمان بن هلال عنه عن الإمام الصادق قال يضربان 30 صوتا. طريق الجمع بين الروايات، هذه الروايات بظاهرها بينهما اختلاف، طريق الجامع بين الروايات أن يقال أنه يرجع الرجوع فيما بين الحدين إلى رأي الحاكم، كل ما يكون بين الحدين فإنه يرجع إلى الحاكم، يعني بين 30 وبين 99 يرجع إلى الحاكم، 40 50 بما يراه الحاكم المصلحة. والتقييد بنفي الرحم بينهما ذكره المصنف كغيره تبعا للرواية، التقييد الذي يذكره المصنف بأنه قال وكذا يعذر الذكران وليس بينهما رحم أي قرابة، هذا التقييد ذكره المصنف كغير المصنف أيضا يذكرون هذا التقييد تبعا للرواية لأنه جاء في الرواية هذا المعنى. ويشكل، لكن يعني فيه إشكال، ويشكل بأن مطلق الرحم، الرحم تارة يكون رحم قريب كالإخوة مثلا، باعتبار في الرواية موجود كلمة ذوى محرم، ذوى محرم كالأخت والأخ، فلو كان أخ مع أخ اجتمع ذكران يعني اجتمع أخ مع أخ، بحيث لو كان هذا الأخ مثلا بنت لكانت بمنزلة أخت بمنزلة المحرم. في هذه الحالة يدل على أن الرواية المراد من الرحم الرحم القريب، مثلا الأب والابن، الأخ والأخ مع الأخ الآخر. أما الرحم البعيد فأولاد العام، بحيث ولد العام لو كان بنت لكانت عليه غير محرم، لكانت عليه يعني يجوز أخذها يجوز تزويجها، فعليه المراد من المحرم هنا المحرم القريب، باعتبار الرواية تذكر أنه لو كان ذو رحم يعني ذو قرابة قريبة ذو محرم في الرواية. ويشكل بأن مطلق الرحم لا يوجد تجويز ذلك على أنه يجوز إذا كان رحيم يجوز أن ينام تحت لحافين تحت لحاف واحد، لا يشكل ذلك. فالأولى ترك القيد أنه ذو رحم، الأولى أن يترك هذا القيد، أو التقييد بكون الفعل محرما، أو لا إذا كان لا بد من التقييد يقال على أنه لو كان بينهما الفعل المحرم عند ذلك لا يجوز أن ينام تحت لحاف واحد، بهذا الشكل يقيد. الروايات الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 425، باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع أنه جردت كل واحد منهما حدا حدا صارا حد تام يعني 100 صوت. فإن وجدتا أيضا في لحاف جردتا، فإن وجدتا الثالثة قتلت، إذن في المرحلة الثالثة تقتل. في رواية سماعة فيها كل واحد منهما 100 جلدة. في التحرير المجلد الثاني صفحة 470 مسألة 7، المجتمعان تحت جار واحد يعزران إذا كانا مجردين ولم يكن بينهما رحم، إذن أخذ قيد الرحم. ولا تقتضي ذلك ضرورة، لأنه عندنا رواية واحدة فقط يدل على هذا المعنى، أنه يسأل الإمام هل بينهما رحم؟ الراوي يقول لا. هل لضرورة النام مثلا تحت لحاف واحد لبرد القارس، بحيث إذا أردنا أن ينام مثلا في لحافين ربما يجب الهلاك، فعليه هنا يستمعان تحت لحاف واحد لحفظا من البرد القارس مثلا من الهلاك؟ فالإمام يسأل لضرورة، الراوي يقول لا. عند ذلك الإمام يقول يعزه. والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط في المقام الحد إلا صوتا، إلا صوتا عفوا، أنه هذا رأي سيد الإمام على أنه التعزير بنظر الحاكم، ولكن الأحوط باعتبار الرواية وردت أنه 100 صوت إلا صوتا، فقال الأحوط طبقا للرواية عملا بالرواية، والأحوط في المقام الحد إلا صوتا، يعني 99. والسحق الفصل الثاني كان في اللواط وفي السحق والقيادة. وأما السحق فقد مر تعريفه على أنه جلس فرج المرأة بامرأة أخرى، يثبت بشهادة 4 رجال عدول، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات كما كان في الزنا. في الزنا يثبت برجلين وبأربع نساء، يعني النساء منضمات بالرجال دون النساء المنفردات، ولكن في المساحقة حتم الرجال ولا يقبل النساء، فيثبت بشهادة 4 رجال أو الإقرار 4 مرات من البالغة. أولا الرشيدة، فبقول البالغة أخرج الصبية، الرشيدة أخرج المجنونة، الحرة أخرج الأمة، المختارة أخرج المكرهة كالزنا، وحده 100 جلدة، حرة كانت كل واحد منهما أو أمة. إذن حد المساحقة عبارة عن 100 جلدة. مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، بالنسبة للإحصان مسألة اختلافية، محصنة أو غير محصنة، فاعلة أو مفعولة. طبعا بالنسبة لتحديد الفاعلة والمفعولة ربما يعلم من خلال طلب من يطلب المساحقة، فالطالب يكون فاعل والمطلوب يكون مفعول، وإلا لا يتصور الفاعلية والمفعولية باعتبار الآلة، لأنه عملية واحدة من قبلهم، عملية متشابهة. ولا ينتصف هنا بالنسبة إلى الأمة، لا تنتصف ولا ينتصف هنا في حق الأمة، ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعادة. إذا ادعت الأمة ادعت أنه مولاتي أكرهتني على المساحقة، يقبل قولها كما كانت العاد، فإذا العاد يقبل قولي لو ادعى الإكراه في اللواط، فكذلك المساحقة. كل ذلك على الشرائط التي ذكرناه مع بلوغها وعقلها، فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة فضبتها خاصة، يعني لو ساحقت مجنونة مع مجنونة أخرى أو صبية مع صبية أخرى أدبتا خاصة، ولو ساحقتهما بالغة حدت دونهما، إذا بالغة ساحقت المجنونة أو ساحقت الصبية حدت البالغة ولكن تؤدب الصبية والمجنونة. وقيل ترجم مع الإحصان، إذا كانت محصنة ترجم، هذا القول وقيل في مقابل قول الشارع أو قول المسند بالخصوص، حيث قال لا فرق بين تكون محصنة أو غير محصنة، وقيل ترجم. نعم لا غلط، مع الإحصان أن تكون محصنة، لقول الصادق عليه السلام حدها حد الزاني. ورد يعني هذا القول مردود بأنه أعام حدها حد الزاني، الزاني أعام من أن يكون برجم أو بجلد، ورد بأنه أعام من الرجم، فيحمل على الجلد جمعا بين الروايات. طبعا الروايات في هذا الباب بالنسبة إلى السحب بالخصوص وتعريف السحب بين التحرير والتكملة، في المجلد الثاني من التحرير صفحة 470 مثلا 9 يثبت السحب وهو وضع المرأة مثلها بما يثبت للواقع، وحده يعني بأربعة رجال أو أربع مرات أخرى، وحده مئة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا. وقيل في المحصنة الرجل والأشبه الأول، أنه لا في المحصنة وغير المحصنة والأشبه الأول أنه مطلقا تجلد ولا ترجم، ولا فرق بين الفاعل والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة. في التكملة يقول المجلد الأول صفحة 247 مسألة 194 حد السحب إذا كانت غير محصنة 100 جلدة بلا خلاف، وتدل على ذلك عدة روايات قد نذكرها إن شاء الله الآن. نفس الرواية ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة، لماذا؟ لإطلاق الأدلة. وكذلك الأمة والحرة على المشهور، ثم يقول فيه إشكال بالمانع، يعني يخالف المشهور أنه يختلف الحكم. لماذا يخالف المشهور؟ بناء على الآية الشريفة يقول استدل على ذلك أنه لا فرق بين الأمة والحرة بإطلاق الروايات، ثم يقول لا يعارضها ما دل على التنصيص في غير الحر، ثم يسر وجه ذلك عليكم بالمراجعة. الآن ينتهي إلى هذا المعنى، أن يستدل الآية الشريفة في قوله تعالى فإذا أحصن أي الإماء فإن أتينا بفاحشة، أتينا بفاحشة فاحشة عامة سواء كان مساحقة أو لواط أو زنا أو لواط العلام مساحقة أو زنا أو أي فاحشة أخرى، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمراد من المحصنات الحرائر كما في بعض التفاسير. فمقتضى الإطلاق في الآية المباركة أن الأمة إذا أتت بفاحشة فحد رابط في حد حرة بناء على إطلاق الآية، سواء كانت الفاحشة زنا أم مساحقة. هذا ما يذهب إليه سماحة الشيخ، ولكن يبدو على أن هذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ لأنه وإن كانت الآية الشريفة مطلقة، أولا هذه كلها مبنوية يعني نزاع مبنى، أولا لابد أن نقول المراد من المحصنات الحرائر هذا أولا، ثانيا وإن كانت الآية الشريفة مطلقة على أنه إن أتينا بفاحشة أي فاحشة كانت مطلقة، ولكن عندنا روايات أخرى تخصص هذا الإطلاق على أنه المراد من الفاحشة هنا الزنا، إن أتينا الإماء بالزنا فعليهن كما ذكرنا هذا المعنى بالنسبة للزنا مسلم، لأنه ورد روايات صريحة على أنه للأمة نصف الحرة كما للعبد نصف الحر، هذا المعنى الذي مر من أقسام الحد في جلده بالنسبة للعبد والأمة. فبالزنا أتينا بفاحشة، المراد من الفاحشة هنا الزنا للروايات، فكيف يستدل بإطلاق هذه الآية الشريفة مع وجود تلك الروايات؟ أما الروايات المختلفة في المقام بالخصوص، المسائل المجلد 18 صفحة 424 منهن عن السحر. طبعا هذه الروايات صحيحة كما قال السيد أنه منها روايات، المراد من الروايات هذه الروايات. عن أبي عبد الله أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحر فقال حدها حد الزاني، فقالت المرأة ما ذكر الله ذلك في القرآن، في مقابل أنه الله لم يذكر مسألة السحر في القرآن، فقال بلى، قالت وأين هن؟ قال هن أصحاب الرد، على أن المراد من أصحاب الرد هن عبارة عن النساء المساحقة، مثل أصحاب لوط، أصحاب لوط عبارة عن النواب، أصحاب الرد عبارة عن النساء المساحقة. عن أبي جعفر عليه السلام السحاقة تجلد، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن السحاقة تجلد، قال فيما سبق حدها حد الزاني يعني الرجل والجلد باعتبار أنه حد الزاني مطلق. في الرواية الثانية عن أبي جعفر السحاقة تجلس، في الرواية الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحاقة في النساء بمنزلة النواب في الرجال، فإن الإمام جعلها بمنزلة الزاني والرسول جعلها بمنزلة النواب في الرجال. فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما. الرواية الرابعة عن ابي عبد الله في الحديث قال اتى امير المؤمنين عليه السلام بامرأتين ووجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البين انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم عمل بهما فاحرقتا بالنار. اذا في المباحث ايضا الاحراق بالنار يعني ليس فقط، ولكن الاصحاب اعرضوا عن هذه الرواية لذا قالوا بالتعزير او الاقل بالحد الثاني. السيد القوي حفظه الله في التثنية يقول بعد ذكر الروايات وقال جماعة أن الشوق في المحصل أيضا كذلك أي الجلد من الشوق ولكنه ضعيف. الجلد في المثل المحصنة يقال في الجلد هذا المعنى ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم يقاتل للسيد في النهاية والقاضي ومال إليه الشهيد الثاني في المثالث. وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة محمد بن مسلم في سؤال القول من الإمام الحسن عليه السلام كما سألت آخر البحث هذه الرواية الشريفة. وتقتل هي طبعا بالمعاينة، الشهادة لابد أن تكون بالمعاينة والحس، أربع حدود من الثقات من الأدلة أصحاب محاكم شريفة فيها مثلا الحناء ولا سيما أصول العقيدة، فترى أنهم رجال سلحاء يجريتون ويشهدون على أن هذه المرأة تحقق تلك المرأة وتقتل. نعم اسأل أهل الخبرة أنه كيف تكون الرؤية وتقتل المساحقة. لوجود الروايات وتقتل المساحقة في الرابعة ما كنا جالس قياس عقلي، نحن مثل الرواية. نعم وتقتل المساحقة في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا، هذه مسألة مهمة، على أنه في الرابعة تقتل لو تكرر الحد، يعني أول تعذر في ثاني مرة تعذر في الثالثة تحد، ثم بعد ذلك لو مثلا كان المساحقة كانت او النوم، هذا المعنى ايضا ياتي في النوم، ايضا يلزم العمليه على انه تعذر وتعذر ثم تحد، ففي الحد الثالث تقتل او في الحد الرابع تقتل على اختلاف بين الاصحاب. وتقتل المساحقه في الرابع لو تكرر الحد ثلاثا، وظاهرهم هنا عدم الخلاف، وان حكمنا بقتل الزاني واللائق في الثالثه كما اتفق في عباره المصنف بناء على صحيحه يونس على انه يقتل في الثالثة. لكن الروايات مختلفة في خصوص المقام، فرواية أبي خديجة صفحة 426 عن أبي عبد الله عليه السلام ليس لأمرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن قال فإن وجدتا الثالثة قتلتا، رواه صدوق مثله إلا أنه قال في أوله لا ينبغي لأمرأة وقال في آخره فإن وجدتا في الرابعة قتلت، هذا في النوم، فالمساحقة بطريق أولى. إذا كان مجرد نوم يكون بهذا المعنى، فمن بعد تنقيح المناط والأولوية نقول أنه في المساحقة بطريق أولى. التحرير المجلد الثاني صفحة 470 مسألة 10 يقول إذا تكررت المساحقة مع تخللها الحد قتلت في الرابعة. التكملة المجلد الأول صفحة 249 مسألة 195 لو تكررت المساحقة فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة، وذلك لما تقدم في صحيحة يونس من أن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، ولا دليل مقيد لهذه الصحيحة هنا. يعني إذا في المساحقة أيضا نقول تقتل في الثالثة دون الرابعة خلافا للمصنف والشارع، وأما إذا لم يقوم عليها الحد لم تقتل، وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الإطلاق المذكور لمثله. مسألة ولو تابت المساحقة قبل البينة سقط الحد، لا إذا تابت بعد البينة، وهذا المعنى بالنسبة للبينة، أما بالنسبة للإقرار ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار كما كان الكلام في الزنا واللواط. التحرير المجلد الثاني صفحة 470 ويسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة ولا يسقط بعده، ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيرا كما في اللواط. وأدعب السيد أنه دائما يقول والظاهر أن نائبه مخير أيضا نائب الإمام سواء نائب العام أو نائب الخاص، يعني الفقيه أو النائب الخاص. في التكملة المجلد الأول صفحة 249 مسألة 199، إذا ثابت المساحة قبل قيام البينة المشهور سقوط الحد عنها ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة مسألة، وتعذر الأجنبية كاملة. إذا كان الجاهل بالمسألة ذاك يدخل تحت وفي الشبهة وتحت مساحقة الشبهة وما شابه ذلك. وتعذر الأجنبيتان وقت ما في، وتعذر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار واحد بما لا يبلغ الحد، فإن عذرتا مع تكرار الفعل مرتين حدتا في الثالثة، فإن عادتا هاي المسألة اللي ذكرتها، فإن عادتا عذرتا مرتين ثم حدتا في الثالثة. وعلى هذا أبدا أنه دائما في المرة الأولى والثانية تعذر وفي المرة الثالثة تحد، وقيل تقتلان في الثالثة، تقتلان في الثالثة يعني في النوم الثالثة بعد أن عذرتا مرتين. فمجموع التعذيرات في المرة الثالثة ستة، والتحديات تكون ثلاثة لأنه كل اثنين اثنين والثالث يكون عبارة عن التحديد، يعني اثنين تعذير وثالث تحديد، فعليه المجموع يكون عبارة عن التعذيرات في المرة الثالثة ستة والتحديدات ثلاثة. وقيل تقتل يقتلان في الرابعة، يعني تقتلان في المرة الرابعة عن عذرتا مرتين. فمجموع التعذيرات تكون ثمانية والتحديدات تكون أربعة، اثنين إلى أن يصل إلى أربع تحديدات ومجموع التعذيرات ثمانية. والمستند ضعيف، وقد تقدم وجه التقييد بالأجنبيتين، أنه لماذا قال المصنف بالأجنبيتين؟ لأنه في الرواية قال إذا لم يكن بينهما رحم، فعليه إذا كان النوم بين الأجنبيتين. التحليل المجلد الثاني صفحة 471، الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجردتين عذرت كل واحدة دون الحد والأحوط 100 إلا صوفا. مثل 12 يقول إن تكرر الفعل منهما والتعذير مرتين أقيم عليهما الحد، ولو عادت بعد الحد فالأحوط التعذير مرتين والحد في الثالثة. وقيل تقتلان في التاسعة أو 18، والأشبه ما تقدم أنه عليه الحد دون القتل. هذا بالنسبة لرأي السيد الإمام. مسألة، ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا، هذه المسألة جاءت في الروايات أيضا أنه رجل وطأ الزوجة فساحقت هذه الزوجة بكرا. طبعا هذه العملية يمكن، يعني لا يعتبر إلى ذين أنه هذه المرأة الآن ربما هي شمعانة، فلماذا المساحقة مرة ثانية؟ باعتبار في الرواية يقول أنها قامت وهي حارة، بهذا المعنى أنه حارة بعد لا زالت في شهوتها قامت وساحقت. هذا المعنى يمكن لأنه ربما يقع